سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وليسعك بيتك، هذا جزء من حديث الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عقبة بن عامر قال من نجاه، قال صلى الله عليه وسلم كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه الترمذي وسنده صحيح. والمعنى أن يلزم الإنسان وقت الفتن ووقت الشرور بيته، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل ما هي النجاة، ماذا ينجيني يعني من عذاب الله ومن غضب الله ومن الفتن، أجابه صلى الله عليه وسلم بجواب شاف كاف، وقد أعطاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقال كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. فهي ثلاث مقاطع مشرقة جميلة موحية. المقطع الأول كف عليك لسانك، يعني احفظ لسانك إلا من الخير، فإن أكثر موارد الشر من قول من اللسان، فإذا كففت لسانك كف الله عنك غضبه. قال وليسعك بيتك، يعني تبقى في بيتك، لأنه الإنسان لا يلزمه أن يحضر في السرور ولا حتى في فضول المباحات. يقول دانتي شاعر إيطاليا: البيت مملكة الأفكار وأقرب طريق لك إلى السعادة بيتك. وهذه حكمة يعني يعرضها للناس. والصحيح أن بيت المؤمن هو صومعته، كما قال أبو الدرداء، قال صومعة المؤمن بيته، لأن في بيتك ما ترتاح في مكان آخر إلا في بيتك، فأنت حر في بيتك، تصلي وتعبد الله وتنام وتمازح أطفالك وتقرأ وتمارس حياتك المباحة الطبيعية، بخلاف بيوت الناس وبخلاف السكك. ولهذا نهينا عن هوشات الأسواق إلا غير حاجة. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا العز، قال كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، يعني أنك تذكر ذنوبك وتندم عليها وتأسف، فيكون هذا الذنب إذا تبت منه في حقك من أعظم الطاعات. ولهذا يحمل حديث سعيد بن جبير أو كلامه رضي الله عنه لما قال رب طاعة أدخلتك النار ورب معصية أدخلتك الجنة. قالوا كيف؟ قال تعمل الطاعة فتعجب بها وتتكبر بها وتدل بها على الله فتكون سببا لدخول النار، وتعمل المعصية فتندم عليها وتتوب منها وتتأسف فتكون سببا في دخول الجنة. والله يقول فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هنا لما دخل أهل الكهف، لما سألوا، يعني كان أهل الكهف هم سبعة والصحة وثامنهم كلبهم، لأن الواو هذا آتت في الأخير مرجح كثير مفسرين هم سبعة. فلما أووا إلى الكهف أو رأوا السلطان وظلمه وفجوره وأنه كافر، تشاور بعضهم البعض، كانوا كتاب في القصر، قال بعضهم كيف يكون هذا إله الملك، هذا الذي ينام ويسهو ويغفل ويأكل الطعام، ما يكون ملك، ما يكون إله يعني. فقالوا ما فينا إلا نفر إلى مكان ونعتزل ونعبد الله. ففروا إلى الكهف وألقى عليهم الله النوم الطويل كما هو معروف، فرافقهم الكلب، خرجوا من المدينة فمشى معهم كلب، فلما يدخلون الكهف ما دخل الكلب، يعني احترام للمجلس. يقول ابن كثير لما رافق الكلب الأشراف شرف بذكرهم فذكر معهم، قال فرافق الأخيار تذكر معهم، ومن أدب الكلب أنه جلس عند الباب ما دخل داخل. ولذلك لفظ القرآن أتى مشرقا موحيا مؤثرا جميلا بارعا، سبحان الذي أنزل هذا القرآن. قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. بالله عليكم سبحان الذي أنزل، هذا معجزة صلى الله عليه وسلم. قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، قرأ بعض تزاور عن كهف ذات اليمين، وإذا غضربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، هذا من الغار. بالمناسبة أحب الأدب وأذكر بعض الملح قد ترسل رسائل للناس، وأمرنا أن يعني أن يقول، يعني كان يقول ابن مسعود يتخون صلى الله عليه وسلم بالموعظة، وبشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. دعب الخزاعي شاعر كبير من أكبر الشعراء، ومدح أهل البيت بقصيدة موحية مؤثرة، يقول مدارس وحي مكفر العرصات، ومن ضمنها عسى الله، بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، قال عسى الله أن يرتاح للخلق إنه على كل حين دائم الرحمات. ثم مدح البيت قال إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار من قبضاتي، نساء زياد، زياد من أبيه، الله يحاسب على ما فعل، زياد نساء زياد في القصور نواعم، وآل رسول الله في الفلوات، يقول نساءك محجبات في القصور ها، وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يهانون في الصحراء، سمعها علي بن موسى الرضا فاستدعاه ولي عهد المأمون من أهل البيت يبغى يعطيه جائزة، فألقى القصيدة علي دعب الخزاوي وذاك على الكرسي ولي عهد المسلمين، فسقط مغمي عليه علي موسى بن رضا وغمي عليه، فأعطاه جبة هدية له. فلما رجع من جهة خراسان لقيه الناس علشان يتبركون بأهل البيت، فتقسموا الجبة تقطعوها ما بقي معه إلا مثل الشراب هو دعبلها، قال له حصلنا مال ولا بقي جبة لأنهم يتبركون عندهم تعرف عند بعض الناس. فهذا علي بن موسى سامحوني أبو منواس مدح كل الوزراء والأمراء ونسي علي بن موسى، علي بن موسى الرضا من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ما تستحي، مدحت الناس والوزراء والأمراء وتركت علي بن موسى الرضا من أهل البيت؟ قال صدقت والله ما تذكرت إلا الآن. قال اذهب اعتذر منه، فأتى بأربع أو خمس أبيات أجمل ما قيل في المديح، وصل طب عليه قال لاموني الناس إني ما مدحتك سامحنا. قال قيل لي، يقول علموني الناس يعني لاموني وعذروني، قيل لي أنت واحد الناس في كل معنى من الكلام بديهي، لك في جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلاما تركت مدح ابن موسى بالخصال التي تجمعنا فيه، قلت كيف اهتدي لمدح إمام كان جبريل صاحبا لأبيه. يقول أنا أمدح العاديين البشر هذولا، ما أنتوا ما أقدر سامحنا، هذا شيء مذهل. يقول إبراهيم الصولي ما جاء في المدح مثلها، أغمي على ذلك بغى يجي سكتة بغى يروح العناية المركزة. قال كي أفتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه، وخادم كذا لكن حول العلماء قالوا لا صاحب، قالوا قل صاحب. قال كيف أهتدي لمدح إمام من كان جبريل صاحبا لأبيه؟ يقول الله ما نقدر أما أنتم نمدحكم. ولذلك لما علي بن موسى اختلف هو المأمون، قال المأمون أنا أبي الرشيد وجدي المنصور. قال اصبر قليل أعلمك من هو جدي. يقول علي بن موسى ولي العهد، فأذن المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال هذا جدي، قال غلبتني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود دعب الخزاعي هذا سبحان الله أخذ يترصد الخلفاء بن العباس، كل ما تولى خليفة أعطاه قصيدة وشرد ويعطي قصيدة ويشرد، فتولى المأمون لأنه هو مع أهل البيت. قال للمأمون أيسو من المأمون خطة ذلة، يتحدد المأمون، المأمون يحكم الدولة الإسلامية كلها، أو ما رأى بالأمس رأس محمدي يعني أخوه محمد الأمين قتلوه خزاعة الذي منهم دعب الخزاعي، الطاهر بن حسين القائد هو اللي قتل الأمين أخو المأمون، يقول قتلنا أخوك انتبه ترى كما فرك الشكر رقم واحد ترى بنقتلك، أو يسوم المامون خطة ذلة أو ما رأى بالأمس رأس محمدي شادوا بذكر. يقول حنا اللي رفع ذكرك، شوف يا أخي زور الشعراء هذا الدعب اللي يرفع ذكر المامون اللي أبوه الرشيد وجده المهدي وأبي جعفر المنصور، قال شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنهضوك من المحل الأوهدي. قال المامون ويلي عليه من يأتيني به، أنا شاد بذكري وأنا ابن الخلفاء وأعمامي خلفاء صدق علي به، فشرد الله خفاه سبحانه. ويوم مات المامون تولى المعتصم، المعتصم رقمه 8 لأن الخلفاء العباس قبله 7 هو الثامن. قال شوف النقافة وشوف التعرض وشوف النذالة تعرض الخلفاء. قال ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم يأتنا في ثامن منهم الكتب، يقول ما في ثامن، كذلك أهل الكهف في الكهف 7 وثامنهم في مات عندنا الكلب، وإني لأزهي الكلب. يقول والله أن يصون الكلب عن ذكرك للمعتصم الخليفة هذا اللي صاحب عمورية عن ذكركم له، لأن له ذنب وليس لكم ذنب، وإن له لأن لكم ذنب وليس له ذنب. شرد، قال ابحثوا عنه، قلبوا عنه الدنيا كلها، راح في جبل في خراسان ما اهتدوا له، معه خشبة زيد مزاح وعيار، قالوا وش تحمل الخشبة؟ قال أبحث عن من يصلبني على هذه الخشبة من 40 ما وجدت. يقول دوروني تكفون دلوني على واحد يذبحني على ويصلبني على هذه الخشبة، الخشبة معه خشب، يقول أعطينا حق الخشب، هذا هو حق الخشب. بعدين مات، فأمر إذا مت يقول ادفنوني في النجف لأنه يحب أهل البيت، كلنا نحبهم لكن غالي فيهم، ادفنوني عند أهل البيت عند المقبرة، لا تدخلوني في مقبرة لأنه شاعر هو ياخذ، لا تدخلوني داخل المقبرة فانجس المقبرة، خلوني عند بوابة المقبرة واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. يقول عسى الله يرحمني، الله يرحمنا جميع المسلمين. يقول ما تدخلوني داخل عند البوابة واكتبوا لوحة على قبري، لوحة شرف يعني وتاج، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ما دخل معهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كف عليك لسانك وليسعك بيتك. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والله إن أفضل يا أحيان أنك ترعى ظان وماعز، أحيان تخالط الناس أو تجلس مع الناس، وإن أنك لو جلست مع غنم وظان وماعز أنك أحسن من تجلس مع ناس 100 رجال في بيت في, في, في مجلس يغتابون ونمامين وحسدة إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. وغالب مجالس الناس الآن ترى ما فيه من يحولها إلى ذكر أو عبادة، تنقل لك المجالس القبائل الآن كله مدح في القبيلة، إن فتحنا وسوينا ورفعنا، والله لا حضروا بدر ولا أحد ولا قاتلوا إسرائيل ولا دافعوا عن غزة، بس كل مفطحات وكلها حاشي وكلها عرضة وكل كلام فاضي. وش سووا؟ مع احترام يعني كلنا نحترم القبائل، لكن ليه ما يمدح الرسالة، ما يمدح الشريعة، ما يمدح العلم، ما يمدح ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ما يجيب القبيل يدرس عليهم رياض الصالحين يعلمهم؟ أكثرهم بعضهم ما يعرف الذكر ولا يعرف يقرأ نواقض الوضوء كذا، يقولون حنا فعلنا، يقصدون يعني القبائل الثانية، انهم يعني انهم انتصروا على القبائل الثانية. هذه ينبغي علينا نستغفر الله منها وان نتوب الى الله سبحانه وتعالى. فاحيانا كما يقول تأبط شرا عوى الذيب فاستأنست بالذيب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. أحيانا لو تخالط الذيب أحسن من تخالط الناس إلا من رحم ربك، إلا الصالحين طبعا. قال أحدهم أبو عقيل الحنبلي: من أراد العزة والراحة من هم طويل فليكن فردا من الناس ويرضى بالقليل ويراه أن سيراه كافيا بعد قليل. كيف يصفو لامرئ ما عاش من هم طويل بين بغض من حسود ومداراة ثقيل ومداراة وبيئ ومداراة عميل، من معرفة الناس على كل سبيل إلا من رحم ربك. فذهب الناس وبقي النسناس. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. تقول عائشة: سمعت قول لبيد بن ربيعة، لبيد هذا شاعر عجيب سبحان الله، لما أسلم حافظ البقرة قال: تبت إليك يا ربي من قول الشعر. فقالوا: ما تنظم قصائد؟ قال: كفتني صورة البقرة. فلما أتى يموت ما استطاع الشاعر ترى يتحرك، لا بد يقول كلام، فجمع ثنتين من بناته قال: سوف أقول بيتين أو ثلاثة، وأنا نذرت لله نذر، إذا قلت بيتا أعتق رقبة، فإذا قلت بيتين أعتق رقبتين، وإذا قلت ثلاثة قلوا ثلاثة. ثم قال يقول لبناته وفيها بعض المخالفات، يقول: إلى الحول، يقول: ابكوني سنة ثم توبوا بعد السنة، لأنه كان فارس وشجاع وبطل كريم. قال: أنا أذنت لكم سامحتكم ابكوا علي سنة، يعني نفسوا عن خواطركم، وبعد سنة لا، إلى الحول ثم السلام عليكم، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. إلى أن يقول: وقول هو المرء الذي لا عشيره أضاع ولا خان الخليل ولا غدر. يقولوا: قولوا للناس إني والله ما غدرت أحد ولا خنت خليلي، وإني ما بعت رفيقي ولا صديقي، والله يعلم صدق أنه كان من أحسن الناس. فهو قصدي من هذا لبيد يقول: الحمد لله إذا لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ما أدري ماذا أتى بلبيد هنا في العزلة، لكن أردت منه شاهدا. لكن الشاهد على كل حال أن أهل العلم يفضلون الاعتزال عن مجالس الشر. لا أقصد هذا يا أخواني بكلامي أنك تعتزل جيرانك وإخوانك وأهلك وأهل الخير، ما أقصد هذا. يقصدون أن تعتزل أهل الشر وأهل الفتن وأهل قيل وقال وأهل الفتن المشاكل، لأن بعض الناس ما يعيش إلا في خصومة، حتى تجده في الثمانين جاهز عند باب المحكمة يتحرى عسى يتبرع بشهادة الزور يختم بها حياته. وبعضهم يقولنا عام يعلمنا، يقولنا شهدت الواحد قال أهي مثلها الدنيا ما تأمن، تراني بشهد لك اليوم وتشهدني إن شاء الله بكرة، شهادة الزور طبعا، نعوذ بالله من خاتمة السيئة. ويقول أحد العلماء وهو أبو المظفر قيل أبي وردي: تسترت من دهري بظل جناحه، ترى من أجمل أبيات هذه سامحوني، تسترت من دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام عني ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني. المؤمن في مجلسه في مسجده في مصلاه يبتعد عن أهل الشر وأهل القيل والقال والفتن. وجرب نفسك في المناسبات العامة تحضر، طبعا نجبر الخواطر، لابد نجبر خاطر الناس نحضر زواج مناسبة، لكنه دائما تبقى من الساعات الطويلة ما يقرؤون آية ولا حديث. وأنا جربت نفسي أحضر عزائم بقدر عن مجاملة وجبر خواطر وحقوق علينا، وأرجع في بيتي مريض 5 ساعات تنتظر العشاء كأنك تنتظر جنازة، وكل كلام ما كلام فاضي، كلام هذيان. يقوم شعراء يمدحون القبيلة اللي حضرنا عندها، ويعلم الله ما مثلنا في القبائل، وحنا تحترمنا القبائل كنا وسيطرنا على القبائل ولطمنا خشومهم وعطيناهم ولا كلام ولا كلام فاضي. فينبغي علينا نحن أن نعتني بالوقت، إذا حضر طالب علم أو رجل رشيد أن يوجه المجلس إما بكلمة أو بكتيب يقرأه أو يسبح في نفسه. إخوان أنت إذا سبحت ترى يسبح الناس، هل للناس تكون قدوة خير، أو تعتذر بعذر إذا ما عليك حرج، لأن معنى ذلك أنه سوف يذهب وقتك سدى وهباء منثورا، والله المستعان سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: لا أعلم أشرف ولا أرفع للعابد والعالم من العزلة، فيا لمحسن العزلة فيها يهدأ القلب في كلام ما معناه ويأنس وتبتعد من الغيبة ومن النميمة ومن القيل والقال ومن ما يؤذي ومما يذهب الدين في كلام طويل. وهذا هو فعل السلف، يقول: لا تجد المؤمن إلا في صومعته في بيته، أو في أداء واجب، أو عيادة مريض، أو تشيع جنازة، أو في أداء حق. أما فضول الأوقات وفضول المباحات والدعوات والمناسبات هذه والعزائم التي تنسمع بها، فغالبها والله ضياع في ضياع. وددت أنها تستثمر ببرامج مفيدة في التعليم والتربية. بالله عليك لو كان خلونا، هم نعتبرهم طبعا أنهم غير مسلمين، الأمريكان والأوروبيين الفرنسيين الإنجليز، لو أنهم عندهم مناسبات مثل ما عندنا وعزائم وسهر إلى الساعة 2 يعرضون في الليل عرضة، والشيبان في أول عرضة 5 ساعات يعرضون، لابس مجند وسكين وخنجر وجنبية ويعرض ثم ينام عن صلاة الآن قيام الليل. لو كانوا يجتمعون، هم كانوا صنعوا، كانوا بدعوا، كانوا أنتجوا. ترى اللي في المسجد هذا أكثر من صناعتهم، ترى الميكروفون والتلفزيون والإنارة والإضاءة وكل شيء، والسيارات والطائرات والحراثات، ترى ما قدمنا البشرية شيء. عندنا نعيد إحنا التراث القديم، رشا ومشعاب وقعبة وجفنة، ونقول هذا تراثنا، الواجب أن نستر هذا ونعلم الناس. الناس عادوا لسطح القمر، ونقول له كل شوية نخرج لهم عطيف وفاس، قلنا هذا حق الأجداد. حتى الكوريين عندهم فاس وعندهم حبال ونيوزيلندا، الواجب نستر هذا. وهذا كنا نسوق عليها، وكنا ناكل في هذه الصحفة وهذه الجفنة. عجب أن ذهل العالم منا. أخاف لي يصيبنا عين، بيحسدنا الكونغرس الأمريكي، وبيحسدنا الكريملين، وبيحسدونا الغرب كلنا. الله يسلمنا من العين. يقول ابن مسيب، وهذا يجوز التحدث بنعمة الله، كما قلت لكم ما فاتتني تكبيرة الحرام في جماعة 70 سنة، أنا ما أغبط إلا من عنده. الحمد لله في غالب المساجد أجد في الصف الأول روضة شيوخ عمر من 60 70 80 سنة ماسك المصحف والصلوات الخمس. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ليس الجهاد، لأن الجهاد قد يجيك ما يجيك، نحن نعيش ما بي قد لا نجاهد، وليس الصيام لأنه في السنة مرة رمضان، وليس الحج لأنه في العمر مرة. قال: إسباغ الوضوع على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ترى المرابطة هنا، ترى جوهر الإسلام هنا، ترى أعظم عمل هنا أن ترابط على 5 صلوات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب. قالوا هذه يسمى المعاصرين عزلة شعورية. إذا حضرت مجلس، يعني تبتلى أحيانا أن تحضر مجلس لا بد تجامل، فتجدهم في هذيان وفي مزح ساقط وفاحش وغيبة ونميمة. إن استطعت تحول المجلس فبها ونعمت، ما تستطعت غادر. يقول: عش عزلة صغورية كأنك غريب. يقول ابن قيم: كأنك سامع وأنت ما تسمع شيء، مبصر وأنت ما تبصر شيء. انتقل بروحك في تسبيح وفي ذكر وفي تلاوة حتى الله يفرج بينك وبينهم في هذا المجلس، ليس لها من دون الله كاشفة حتى ينتهي المجلس. ومنها يقول متنبي هو على منهجه، يعني هو يرى نفسه أنه غير الناس. يقول: غريب من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. هو سبحان الله، شوف كيف أغواه الله في بعض الأمور، وعنده إبداع عبقري. يقول: أنا في أمة تداركها الله غريبا كصالح في ثمودي. سبحان وش خلانا المتنبي، وعلمنا الصلاة وعلم أفتى درس، عنده قصائد فيها إبداع أخذناها واستفدنا منها. إمنه فعل شيء، لا ما قدم شيء. سلامته ليس كصالح على صالح السلام نبي معصوم. هو يقولني أنا والله غريب الأمة المحمدية، وش قدم لنا؟ هو يبحث عن إمارة ومنصب وقد ذهب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء والسلف والعباد من كان يترك مجالس العامة، وقد ألف الخطابي كتاب العزلة، ولي كتاب عز العزلة، والانفراد لابن أبي الدنيا، كتاب الانفراد موجود لابن أبي الدنيا. حتى ابن المبارك كان إذا صلى العصر دخل بيته غرفة وصك على نفسه في الغرفة، فيقول له الناس: ما تجلس معنا ابن مبارك؟ ما تحدثنا العالم الرباني؟ قال: أنا أجلس مع الصحابة. قالوا: كيف؟ قال: مع كتب العلم، أنتم تغتابون الناس. أنتم تغتابون الناس. ومنها كما قال الأبي وردي: وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتة، وخالطهم وزايلهم فرارا وكن كالسامري إذا لمستا. السامري هذا هو اسمه موسى، موسى باليهودية بالعبرانية، هو اسمه موسى. موسى هذا كافر، وموسى بن عمران نبي معصوم من عند الله. موسى هذا يقول تربى على أثارة من علم، وموسى عليه السلام تربى في بيت فرعون، فموسى الذي رباه فرعون مؤمن، وموسى الذي رباه جبريل كافر. فالهداية من الله سبحانه وتعالى. إنك تجد بعض أولاد العلماء شقي شيطان مريض، وتجد بعض أبناء الفجرة ولي من أولياء يحفظ القرآن كاملا ويصلي بالمسلمين وكأنه قطرة ماء من السماء وحمام الحرم. الهداية من الله سبحانه. يهدي الله لنوره من يشاء. عكرمة ابن أبي جهل، مجاهد استشهد في سبيل الله وأبو جهل في النار. نوح ابنه يقول له ربه إنه ليس من أهلك. فالله يهدينا ويهدي أبناءنا وذرياتنا ويهدينا وإياكم جميعا ويزيدنا توفيقا ورشدا. هنا قال، وفي الصحيح أيضا في الترمذي: وعليك بخاصة نفسك، وإذا رأيت شحا، في الترمذي أيضا حديث أبي ثعلبة الخشني: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك ودع أمر الناس عامة الناس. إذا رأيت الناس ما يقبلوا النصح، وإذا رأيت أنهم مقبلين على الهوى والطمع والعياذ بالله. غالب الناس الآن يحول المجالس إلى مكاتب عقارية، ما كفاهم هنا في المكتب العقاري حولوا على مجلسنا في المجالس. ما كفى إشغال الناس بالعقار وبسعر الأمتار وبالأراضي وبالمخططات حتى نقلوها في المجالس، لأن بعض الناس مهلوس مهموم يموت والعقار يعني كلامه في العقار. ويبيعون في المواشي يحولون أيضا المجالس إلى بيع المواشي في الأبقار والأغنام وكذا. يقول الغزالي: من أحب شيئا أكثر من ذكره فأولياء الله أكثر الناس ذكرا له. تجد الولي، أنا رافقت حتى أحد الأخيار كان جار لي في الرياض عمره 90، أسأل الله يختم لناه بخير، وما يحب يذكر اسمه، يختم القرآن في كل 3 أيام ووجهه كورقة مصحف، أسأل الله يجمعنا به في جنات النعيم. كل ما دخلنا مجلس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يقول كذا: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دائما في الزواج، في العزاء، في المناسبة، في الجلسة بعد العصر قبل. يحدثني أحد المشايخ يقول: عابد كان أول عام يدخل الحرم فوجد عالما من العلماء يقول للناس في الحرم، وهو شاب هذا الرجل كان يشتغل في البناء العامي هذا، قال: فسمع العالم يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال: فأخذ منهج في حياته ورجع إلى قبيلته. في جي الزواج قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، في العادة كلمتان خفيفتان. يزورونه يقول مريض وفي سكرات الموت سلموا عليه، قالوا: كيف حالك يا فلان؟ قال: كلمتان خفيفتان فمات عليها. من عاش على شيء مات عليه. يقول الغزالي: وأهل البناء مشغولين بالبناء. الآن إذا جاك البناء عزمته يناظر في السقف ويناظر في الأعمدة ويناظر في الجص، وأهل الخشابة يناظر في الخشب في الأبواب يقول ترى هذا ما هو بصندل ما هو بجيد هذا من الزان وكذا، وأهل البلاط مشغول بلاط، والبويات يناظر لك في البويات وينظر لك ويعطيك محاضرات فيها مشغول ليل ونهار، وأولياء الله مشغول بالذكر ومشغول بالعبادة واتباع سنة رسول الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإنه سبحانه وتعالى المسؤول. ولذلك رفض عمر رضي الله عنه مجالس الغوغاء والهمجية، حتى خرج رضي الله عنه وأتوا بسارق يقول علي به يقيم عليه الحد رضي الله عنه، فخرج معه جماعة من الناس، لأن بعض الناس الآن يحضر حوادث السيارات، إذا انقلبت سيارة وإذا تصادم عند الإشارة وقف معهم، وإذا سمع بحريق هب وحضر. فأخذ عمر إذا هم يمشون وراء السارق، فأخذ حفنة من التراب ورمى بها وجوههم قال: شاهت الوجوه التي لا ترى إلا في الشر. نسأل الله يجعلنا وإياكم في مجالس الخير، ونجدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا. أيها المؤمن يا